الخاتمة. والحمد لله الذي وفقني إلى تمام نظم ما علمني. أسألك اللهم يا مولانا أن ترضى عن ناظمه عثمان، واحفظه في الدنيا من الآفات، أدخله بعد الموت في الجنات، وصل يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلما ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.